بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي الترجمة 56. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة الطائف. باب غزوة الطائف، ليست على إضافة. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8، قاله موسى ابن عقبة. والجمهور طبعا في أنها كانت في شوال سنة 8 من الإيمان الهجرة. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال: حدثنا هشام عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. المخنث اللي بيتشبه بالنساء، وقد يكون من أصل الخلقة أنه يكون يعني خلقته يعني في من ليس ذكرا محضا وليس أنثى، وقد يكون يعني ذكر ولكنه يتشبه بالنساء في كلامه وفي حركاته. تقول: عندي مخنث فإن فتح الله عليكم الطائف غدا بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن المخنثون لأمهات المخنثون. قال ابن جريج: المخنث هيد. قال الإمام البخاري: حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا، وزاد: وهو محاصر الطائف يومئذ. يعني قال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر للطائف، وكما قلنا آنفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الهوازن فر ناس يعني وتحصنوا مع أهل الطائف وناس إلى نخلة وأوطاس، فأرسل يعني أبو عامر الأشعري إلى أوطاس وغيره إلى نخلة، وحاصر هو النبي صلى الله عليه وسلم الطائف. قيل أسبوعين وقيل 20 يوم وقيل 40 يوم، ولكن 40 بعيد يعني، ولم يقسم غنائم الهوازن إلا بعد حصار الطائف. قول: باب غزوة الطائف. يقوله: بلد كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل على 3 مراحل أو 2 من مكة من جهة المشرق، حوالي 80 كيلو من مكة. قيل أصلها أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم فصار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت ثم أنزلها حيث الطائف فسمي الموضع بها. وطبعا كلمة قيل تضعيف يعني، ولعل هذا في الإسرائيليات يعني. وكانت أولا بنواحي صنعاء، واسم الأرض وج بتشديد الجيم، سميت برجل وهو ابن عبد الجن من العمالقة، هو أول من نزل بها، وصار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد منصرف من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة. واعتبر طبعا رجع عمرة الجعرانة في ذي القعدة من السنة 8 من الهجرة بعد أن قسم الغنائم. وكان مالك بن عوف النضري قائد هوازن، لما انهزم دخل الطائف وكان له حصن بليه وبكسر الله وتخفيف التحتانية على أميال من الطائف، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى الطائف فأمر بهدمه. قول: في شوال سنة 8، قال موسى بن عقبة. قلت كذا ذكره في مغازي، وهو قول جمهور أهل المغازي، وقيل بل وصل إليها في أول ذي القعدة. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث الأول: حيث أم سلمة وهشام وابن عروة في الإسناد لطيفة، رجل عن أبيه لو هشام بن عروة كلاهما من التابعين، وامرأة عن أمها وهما صحابيتان زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنهما، قوله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف، أو أرأيت بخاطب عبد الله بن أمية يقول له أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف، حيث يأتي شرح في كتاب النكاح، لأن الحافظ بيشرح الحديث في أليخ المواضع به. والغرض منه هنا ذكر حصار الطائف، ولذلك أورد الطريق الأخرى بعده حيث قال فيه هو محاصر الطائف يومئذ. وعبد الله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة راوية الحديث، وكان إسلامه مع أبي سفيان بن الحارث المقدم ذكره في غزوة الفتح، كان إسلامه من مسلمة الفتح، يعني لأن أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شاعر قريش أسلم في فتح مكة. واستشهد عبد الله بالطائف، أصابه سهم فقتله. وقوله في الأول قال ابن عيينة وقال ابن جريج هو موصول بالإسناد الأول، وقوله المخنث هيت أي اسمه بكسر الهاء وسكون التحتانية، يعني الياء بعدها مثنى، وضبطه بعضهم فتح أوله هيت. وأما ابن درستوي فضبطه بنون ثم موحدة، وزعم أن الأول تصحيف. قال والهنب لو كما قال ابن درستوي يعني الأحمق، وسيأتي مقيل في اسم الاختلاف هل هو واحد أو جماعة في كتاب النكاح، وكذا مقيل في اسم المرأة، والأشهر أنها بادية إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينل منهم شيئا، قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم، يعني ثقل عن صحابهم، رجعوا الحصن ولم يفتحوا، وقال نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح. الطائف معروف أنها مرتفعة، وهم في حصن في الطائف، ودخلوا معهم يعني قد سنة، يعني عايزين يحصرهم سنة كاملة، وراموا المسلمين بالمنجنيق، يعني بالأطواق المحماة، فأصابت المسلمين جراح، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف من المصاعب أن هم يرجعوا يعني عن هذا الحصن الآن، وقد استشار يعني بعضهم فقالهم ثعلب في جحش إن أقمت علي أخذته وإن تركته لم يضرك، فرحل عنهم. ما أتوا يعني في عام الوفود وفد الطائف، وأسلموا في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يرتدوا عندما ارتدت قبائل العرب، أنهم تأخر إسلامهم. فالأولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني تربية للصحابة الكرام، وفي بيان أن يعني أن طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدنى درجات الأمر الاستحباب، فكان الأولى لهم يعني أن يستسلموا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة، فهم لما اعترضوا قالوا نرجع ولم نفتح، وقال اغدوا على القتال فأصابتهم جراح، فلما قال لهم إن قافلون غدا أعجبهم ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لهم يعني كان الأولى أن تستجيبوا من أول مرة. وقال سفيان مرة فتبسم، قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله. سفيان هو ابن عيينة، وهو يروي دائما عن عمرو بن دينار وأبو العباس الشاعر الأعمى تقدم ذكره تسميته في قيام الليل. قول عن عبد الله بن عمر في بعض في رواية الكشمينية عبد الله بن عمرو فتح العين وسكون الميم، وكذا وقع في رواية النسفي والأصيلي من رواية الصحيح. وقرأ علي بن زيد المروزي كذلك فرده بضم العين، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وقال الصواب عبد الله بن عمر بن الخطاب، والأول هو الصواب في رواية علي بن المديني، وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن عيينة، فكلامه يقدم على غيرهم. وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن يسار، وهو ممن لاز ابن عيينة جدا، والذي قال عن ابن عيينة في هذا الحديث عبد الله بن عمر وهم الذين سمعوا منه متأخرا كما نبه عليه الحاكم، وقد بلغ الحميدي في إيضاح ذلك، فقال في مسنده في روايته لهذا الحديث عن سفيان عبد الله بن عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق عثمان الدارمي عن علي بن مديني أنه قال حدثنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب ولم يقل عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عيينة فقال عبد الله بن عمر وكذا رواه عنه مسلم. وأخرج ابن إسماعيل من وجه آخر عنه فزاد قال أبو بكر سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر وقال الفضل العلائي عن يحيى بن معين أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف والصحيح بن عمر. قول لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا في مسند ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قال لأصحابي يا رسول الله قال أصحابه يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم ثقيف لهم أهل الطائف فقال اللهم اهد ثقيفا. وذكر أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعص عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيما يكفيهم الحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قوما فاستشار نوفل ابن معاوية الديلي فقالهم ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك فرحل عنهم. وذكر أنس في حديث عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما وأربعين يوم كتير يعني هو الراجح أقل من ذلك لأن العمرة كانت في ذي القعدة فلو كان 40 يوم يعني لعله يكون قد دخل في ذي الحجة يعني. وعند أهل السير اختلاف قيل 20 يوما وقيل 10 وقيل 18 وقيل 15. قولوا إن قافلون أي راجعون إلى المدينة قولوا فثقل عليهم بين سبب ذلك بقوله نذهب ولا نفتح. وحصل خبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم فلما رأى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا بالجراح لأنهم رموا عليهم من أعلى السور فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام إلى من على السور فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع فلما عاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ ولهذا قال فضحك. وقول وقال سفيان مرة فتبسم هو ترديد من الراوي ضحك أو تبسم. قول قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله بالنص أي أن الحميدي رواه بغير عنعنة بل ذكر الخبر في جميع الإسناد ووقع في رواية كشميني بالخبر كله وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج أبو نعيم في المستخرج وفي الدلائل من طريق بشر بن موسى عن الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا العباس نعم. طبعا سفيان بن عيينة كان مدلسا ولكن لا يدلس إلا عن ثقة بخلاف الثوري يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول فذكره. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار لو بندر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا أبو عثمان النهدي من كبار التابعين روى عن العشرة قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تسور حصن الطائف في أناس يعني صعد على الحصن والنبي صلى الله عليه وسلم كان وجه يعني ده للعبيد إن من نزل منهم فهو طليق يصير حرا نزل منهم والتحق بالمسلمين وأسلم يصير حرا فنزل 23 واحد تقريبا وفيهم أبو بكر أو لأن نزل ببكرة من الإيه من الإيه فلقب فكان كنيته أبو بكرة أو بكرة وكان السور حصن الطائف في أناس وكان تصور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الدعية إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العلية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو أبو بكرة أو بكرة نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. قول عن عاصم هو ابن سليمان وابو عثمان هو النهدي. وشرح المتن يأتي فيه الفرائض، والغرض منه ذكر أبي بكر واسمه نفيع بن الحارث، وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي، فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكني أبا بكر، لذلك أخرج ذلك طبراني بسند أبا سبيه حيث أبي بكرة، وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدين فأسلم فيما ذكر أهل المغازي منهم مع أبي بكر المنبعث، النزل مع أبي بكر المنبعث، وكان عبدا عثمان بن عامر بن معتب، وكذا مرزوق والأرزق والأزرق زوج سمية وليد زياد بن عبيد الذي صار يقال له زياد بن أبي، والأزرق أبو عقبة، وكان لكلدة الثقفي، ثم حالف بني أمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام. يقول ووردان، وكان لعبد الله بن ربيعة ويحنس النبال، وكان لابن مالك الثقفي وإبراهيم بن جابر، وكان لخرشة الثقفي وبشار، وكان لعثمان بن عبد الله ونافع مولى الحارث ابن كلدة، ونافع مولى غيلان ابن سلمة الثقفي، ويقال كان معه زياد بن سمية، والصحيح أنه لم يخرج حينئذ من صغره، ولم أعرف أسماء الباقين، وكأنه كان يريد أن يخبرنا بأسماء 23 واحد اللي مع أبي بكر. قوله تصور أي صعد إلى أعلى، وهذا لا يخالف قوله تدلى، أنه تصور من أسفل إلى أعلى ثم تدلى منه. قال وقال هشام وابن يوسف الصنعاني ولم يقع لي موصولا إليه، وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن عن أبي عثمان وحده، عن أبي بكرة وحده بغير شك. وغرض المصنف منه ما فيه من بيان عدد من أبهم في الرواية الأولى، فإن فيه تصور الحصن الطائف في أناس، وفي هذا فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف، وفي رد على من زعم أن أبي بكر لم ينزل بصور الطائف غيره شيء قاله موسى بن عقبة في مغازيه، وتبعه الحاكم وجمع بعضهم بين القولين بأن أبي بكر نزل وحده أولا ثم نزل الباقون بعده، وهو جمع حسن. وروى ابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف كل من خرج إليه من رقيق المشركين، وأخرجه ابن سعد مرسلا من وجه آخر. أكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.